لا تقليلي ولا بهمك، بصي قلبي كبير همك. لا تقليلي ولا بهمك، لا كوكي بصي قلبي كبير همك. من الله حظ مش احضال، شو بتليدي لا اعمل. شو تريدي لا أعمل؟